قام أحد الإخوة على المقبرة في دفن أحد الموتى فخطب وأخذ يدعو والناس تؤمن خلفه، فهل هذا صحيح؟ هو إيه اللي صحيح؟ هو ليس حديث عشان أقول صحيح أو ضعيف، وليس آية، هو الفعل نفسه فعل شرعي. يقول هذا الفعل شرعي، أقول لك أنا أسألك، هل هذا الفعل لك فيه سالف؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله أحد من القرون الثلاثة؟ ما فعله أحد، ما فعله أحد. فإياك أن تكون محدث فتنة، إياك أن تكون محدث فتنة. ولذلك الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين ماتوا ولم يحدثوا في هذا الدين حدثا، لا طلع فكرة شاذة ولا اعتقد اعتقاد سوء في المسلمين، يعني إنسان سالم سليم تمام، يعني عاش ومات سليما، يعني ما أحدث في هذا الدين حدثا، ما اخترعش بدع في الدين ده. فإن أردت أن تلقى الله تعالى بوجه طلق يوم القيامة فلا تحدث حدثا في هذا الدين، لا تحدث حدثا في هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد قال استغفروا لأخيكم فإنه لن يسأل، ولم يقف هو يقول ويدعو له وهم يؤمنون، بل هو الذي الإمام صلى الله عليه وسلم قال استغفروا، أي أن كل واحد منكم يستغفر. وبعدين شوف المصيبة اللي هتحصل الميت لما واحد يدعو والجميع يؤمنوا، يبدأ هي دعوة واحدة، ولكن تخيل مثلا بيشيع الجنازة 3000 شخص، لو كل واحد في 3000 بيدعو له يبقى أخذ كم دعوة، كم لسان دعا له. لعل الذي يدعو ويؤمن حوله الناس قد يكون أكل ربا وأكل حراما أو تلبس بمعاصي فلا يجاب، ولكن قد يكون من هذا الجمع رجل مجاب، يبقى فالأولى أن يدعو كل إنسان لنفسه لهذا الرجل، لعل الله تعالى يجبر كسره ويجبر خاطره بأن يدخله الجنة ويخاف عنه العذاب. هذا شوف انظر الارتكاس كبير جدا وتضييع لحقوق كثيرة من المسلم بالبدعة، كلما حدثنا بدعة كلما ماتت سنة وضيعنا حق من حقوق الايه الأموات. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا بواو الجماعة أي أنكم جميعا تستغفرون، كل واحد يستغفر لنفسه. طبعا الرجل اللي بيقول ده والجماعة برد وراه بيحاول يحسن ويزين وينمق العبارة ويجيبها كده كالسجع المعروف سجع الكهان ويحاول يظبط نفسه، يبقى حظ نفسه في الكلام ايه كبير جدا، وكذلك التأمين على حظ النفس ليس فيه شيء. ولكن انت لما تتكلم انت بسلقتك وبفطرتك ومحدش عارفك انت تقول ايه، يبقى فيه نوع من الإخلاص الشديد، وده بينك وبين الله تعالى. لكن اي واحد بيدعو جهرا اسمع بقى العبارات المنمقة والعبارات المزوقة والسجع اللي موجود والتكلف الظاهر في الدعاء والناس عمال تقول امين، يعني حظ النفس فيه ايه كثير جدا، هذا لا يخرج لا يصعد فوق رأسه ابدا، لا يصعد فوق رأسه ابدا. ولكن انت ادعو بما يلقى على لسانك، كما قال عمر لا احمل هم الدعاء، لا احمل هم الإجابة ولكني احمل هم الدعاء، ان فتح لي في الدعاء علمت ان الإجابة. وانت بتدعو كده لقيت الباب اتفتح وعمال انت تقول كلام حلو انت متعرفش جالك منين، يبقى عرف ان ده كله داخل فين، ها داخل في الجد على طول. ولكن انك تنمق الكلام وتزوق زي بعض الخطباء في الجمعة يجيب عبارات كده منمقة ابدا، لو انت ابعد تماما عن التنميق، التنميق ما كله يحفظه سهل جدا ومحفظه سهل، ولكن اذا اردت ان يكون الدعاء مجاب تحاول ان تتعتع فيه، تتعتع فيه تطلعه كده بتشده كأنه بتشده وما بتشدش، كأنه بتشده ما بتشدش، لان ده دعاء طالع منين، انت بتحاول تجتهد فيه. ولكن الأدعية المحفوظة المنمقة يعني كل يوم كل جمعة بتسمعها كلام هو بيقوله هو لاهي، لسانه حفظه وعقله حفظه، لكن صدره ليس فيه أدنى يعني رهبة من الله تعالى ولا خوف. وطبعا يعني الفقيه يعني كثير من الناس علماء وقليل منهم فقهاء، وقليل من الناس طلاب علم، وأقل الفقهاء فيهم أقل القليل الذي يعني يدري ما يضر وما يجب أن يكون.